الودن بتنضف والدم بتنقى وكل حاجه وحياه الموت حياه الموت الودن بتنضف. حاجة انت قوارير انت اللي قوارية حد الرجاع. كله الله أكبر. إيه يا هو والله